وينبغي معاشر الإخوة أن نعتني ببيوت الله عز وجل، أن نعتني بنظافتها، وأن نعتني بتطيبها، وأن نعتني بتبخيرها، فإن هذا من السنن التي قد يفرط فيها كثير من الناس. كانت امرأة سوداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقم المسجد فماتت رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم وغيره، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقيل ماتت، فقال هلا أخبرتموني بأمرها؟ فكأنهم قللوا من شأنها، فقال دلوني على قبرها، فصلى عليه الصلاة والسلام على قبرها. وقد سبق معنا أن من الأعمال التي عرضت عليه عليه الصلاة والسلام القذاة في المسجد يرفعها الرجل، فينبغي أن تهيئ المساجد لأداء العبادات حتى إذا دخل الناس انشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم فيجدون فيها السكينة والوقار ويجدون فيها الطمأنينة.